إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبين ربنا سبحانه في هذه الآيات الكريمة أن كثيرا من الناس يدعون الإيمان لأنفسهم ويقولون آمنا، فيبين ربنا سبحانه أن من هؤلاء الذين يدعون الإيمان منهم الصادق ومنهم الكاذب، وأن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يفتن سبحانه وتعالى الناس، أن يفتن الحاضرين كما فتن السابقين، ولقد فتن الذين من قبلهم كما فتن السابقون كذلك سيفتن الحاضرون ويمتحنون ويبتلون حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. والمراد بالعلم هنا علم الشهادة، وذلك أن الله سبحانه يعلم علم الغيب سبحانه وتعالى بعلمه السابق عز وجل، يعلم سبحانه وتعالى من الصادق ومن الكاذب. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تظهر أمارات ذلك وأن تظهر علاماته حتى يتبين الصادق من الكاذب. أيها المسلمون، إن الفتن التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها عباده نوعان: فتن الشبهات وفتن الشهوات. فأما فتن الشبهات فإنها إذا وردت على الكاذب في دعوى الإيمان فإنه يتذبذب ويمتلئ قلبه شكا وريبا والعياذ بالله تعالى، والكاذب إذا وردت عليه فتن الشهوات انجرف إلى معصية الله سبحانه وتعالى وتهاون في فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا حال الكاذبين، يتبين حالهم عندما يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأما الصادقون جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم إذا وردت عليهم الشبهات دفعوها بما معهم من الإيمان واليقين، ولم تزلزلهم ولم تغير شيئا في ثبات إيمانهم، بل ازدادوا يقينا وازدادوا ثباتا. وإذا وردت عليهم فتن الشهوات جاهدوا أنفسهم ولم يستسلموا لشهواتهم، واعتصموا بالله سبحانه وتعالى فثبتهم الله سبحانه وتعالى وقوى إيمانهم. هذا حال الصادقين، جعلنا الله وإياكم منهم. أيها المؤمنون، إن من سنن الله سبحانه وتعالى التي قد خلت في عباده أنه عز وجل يبتلي الأفراد ويبتلي الجماعات والأمم. هناك ابتلاءات تعم أمة المسلمين وابتلاءات تخص كل فرد من الأفراد، وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى. خاطب الله عز وجل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل لهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعلى مستوى أمة الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستبتلى وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتداعى عليها الأمم ستجتمع عليها كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها كما يجتمع الآكلون على قطعة الطعام كل منهم يريد أن يظفر بقطعة أو بنصيب من هذه القطعة. فهذا حال أمة الإسلام. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي سيؤدي إلى هذه الحالة. ما هو هذا السبب الذي سيؤدي إلى هذه الحالة؟ حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت سيؤدي إلى هذا. وما هي النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى سيذهب المهابة التي في قلوب أعداء الإسلام للمسلمين. لن تعود للمسلمين هيبة إذا أحبوا الدنيا وتعلقوا بها وأعرضوا عن دينهم حينئذ فتنزع المهابة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في قلوب أعدائهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أن يغزو بلدة فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرعب كان يدب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم بشهر وهو على بعد مسافة شهر بينه وبينه يدب الرعب في قلوبهم. هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا على قدر اقتداء المسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمسكه بسنته على قدر ما يكون له من المهابة في قلوب أعدائه وعلى قدر ما يكتب الله سبحانه وتعالى له من النصر بالرعب. فعندما تمسك المسلمون بدينهم وقعت المهابة لهم في قلوب أعدائه وكلما ابتعد المسلمون عن دينهم ذهبت هذه المهابة من قلوب الأعداء. وقد قال بعض السلف رحمهم الله قالوا من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء. هذا حال المسلمين عندما كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى ويمتثلون أمره سبحانه وتعالى أخاف الله منهم كل شيء وكانت لهم القوة والغلبة والتمكين. وكلما ابتعد المسلمون عن خوف الله سبحانه وتعالى أخافهم الله عز وجل من كل شيء. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول الابتلاءات والامتحانات لهذه الأمة وهي بما كسبت أيدينا كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا على مستوى الأمم والجماعات. وأما على مستوى الأفراد فكذلك أيضا الشدائد والمحن والابتلاءات من سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. وذلك أن الحياة الدنيا إذا طفت أياما فإنها تحزن سنين وشهورا كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن يداول الأيام بين الناس كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذا مبتلى بالفقر، وهذا مبتلى بمرض، وهذا مبتلى بتسلط أعدائه عليه، والآخر مبتلى بزوجة سيئة الخلق أو امرأة مبتلاة بزوج سيء الخلق، وهذا مبتلى بفقد أولاده، وهذا مبتلى بعقوق الأولاد، وهذا مبتلى بكساد تجارته، وهذا بجيران سوء أو أصحاب سوء أو غير ذلك من صنوف البلايا والابتلاءات والمحن والشدائد التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده. أيها المسلمون، إن المسلم إذا ابتلي سواء كان فردا أو جماعة فإن هذا الابتلاء ينقلب منحة، بعد أن كان محنة ينقلب منحة، وتكون عاقبته حميدة على المسلم الذي يتعرض لهذا الابتلاء، فإن عاقبته تكون حميدة في حق المؤمن، ويأتي بعده الفرج والنصر من الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن هو الوحيد الذي تكون المصيبة خيرا له، لأنه يصبر عليها ويعتبر مما جاء فيها من العبر والعظات فينتفع بها ويقوى إيمانه. يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج بعدما ألح في الدعاء، في دعاء الله سبحانه وتعالى، المؤمن إذا ألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء وتضرع إليه واستبطأ الفرج، لم يأتي الفرج عاجلا رغم إلحاحه وإكثاره من الدعاء، يقول إن المؤمن حينئذ يمحو للائمة على نفسه، يتجه إلى نفسه باللوم ويقول لها: إنما أتيت من قبلي بسببك، أتيت بسببك ولم يستجب دعائي بسببك. فيمحو باللائمة على نفسه ويعاتب نفسه وينكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه ليس أهلا لأن يجيب الله سبحانه وتعالى دعائه. هذا حال المؤمن إذا ألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء بتفريز كرب أو هم، والهم لم ينفرد، يتجه المسلم إلى نفسه باللوم ويستهم نفسه وينكسر قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول: فحينئذ هذه الحالة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من الطاعات، حالة انكسار القلب واتهام النفس بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من الطاعات، وحينئذ يسرع الفرج إلى المسلم، حينئذ عندما ينكسر قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إلى الله ويعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ يأتيه الفرج سريعا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم من أجله. فهذا كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصص أنبيائه الكرام لنأخذ منها العظة والعبر، وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كيف أن هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع ما لهم من المنزلة والجاه عند ربهم سبحانه وتعالى، فبالرغم من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى امتحنهم بشدائد، ولم يأتيهم الفرج إلا عندما تناهت الكروب وعظمت الخطوب وألحوا في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ جاءهم الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله عز وجل. انظروا إلى نبي الله نوح عليه السلام كيف أنه ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل في هذه الفترة. وخلال هذه الفترة الطويلة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وقالوا مجنون والزدر، كانوا يزدرونه ويقولون مجنون، يستهزئون به ويسخرون منه وهو صابر محتسب صلوات الله وسلامه عليه. فلما تناهى الفطر وعظم الكرب رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال رب إني مغلوب فانتصر، فجاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر، أهلك الله سبحانه أعداءه ونجاه ومن معه من المؤمنين. كذلك نبي الله أيوب عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض وفقد الأهل والأولاد، واستمر في البلاء عليه السلام 18 سنة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبس أيوب عليه السلام في البلاء 18 سنة وهو في هذا البلاء. فلما تناهى به الكرب وعظم، وذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب دعوة أيوب عليه السلام بعدما لبس في البلاء 18 سنة أنه مر به رجلان من أصحابه، كان من القلة من أصحابه الذين كانوا يزورونه وهو معتزل في المكان الذي اعتزل فيه بسبب مرضه، فمر به رجلان ونظر إليه وقد تدهورت حالته الصحية يعني بسبب المرض، فقال أحدهما للآخر والله ما ابتلي أيوب بهذا البلاء إلا لذنب عظيم أصابه، ما ابتلي بهذا البلاء إلا لذنب عظيم أصابه، وهكذا قال وجهلان ما له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أراد أن يرفع درجته ومنزلته، فسدت هذه الكلمة على أيوب عليه السلام، فرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكانت هذه اللحظة لحظة مجيء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، فرد الله تعالى إليه صحته وعافيته وآتاه أهله ومثلهم معه رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك قص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم قصة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، كيف أنه تسلط عليه أعداءه حتى أخذوه وألقوه في النار ليحرقوه، فقال عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. هذا نبي الله موسى عليه السلام ناله ما ناله من الأذى من فرعون وملأ، وخرج فرعون وجنوده لملاحقة موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وفر موسى عليه السلام وقومه هاربين من فرعون وجيشه حتى صار البحر أمامه والعدو من ورائه. لما عظم الكرب وتناهى حينئذ جاء الفرج في هذه اللحظة، كان فرعون وجيشه خلفهم ويتابعونه، واستمر بموسى عليه السلام ومن معه البلاء حتى صار البحر أمامه والعدو من ورائه، ونفدت الحيل وانقطعت الأسباب ولم يبق رجاء إلا في الله سبحانه وتعالى. وحينئذ قال موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، فجاءه النصر والفرج من الله سبحانه وتعالى في هذه الحال. فذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه أعداؤه واضطروه صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة من بلده، خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوذي من قومه واضطروه إلى مغادرة بلدته، ولم يكتفوا بهذا بل لاحقوه صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بلده من مكة، لاحقوه ورصدوا الجوائز 100 من الإبل لمن يأتيهم برأس النبي صلى الله عليه وسلم. واستبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وحينئذ تناهى الكرب وعظم الخط، ووصل الأعداء إلى أن صاروا عند باب الغار يرى النبي صلى الله عليه وسلم أرجله، لو نظر أحدهم عند قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فحينئذ جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فقمص الله سبحانه وتعالى عيون أعداء لم يروه صلى الله عليه وسلم ونجى صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك الإيذان ببداية الفرج، وصارت له صلى الله عليه وسلم دولته بالمدينة، وكانت بدايات انتصارات المسلمين إلى غير ذلك من قصص الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ترون فيها جميعا أن الفرج قد اشتد بالمؤمنين، اشتد بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى عظم وتناهى، وحينئذ جاء الفرج والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عندما تشتد الخطوب في المسلمين سواء كانوا جماعة أو على مستوى الأفراد، عندما يشتد الفرج بالمسلم أو بجماعة المسلمين، حينئذ يتوقع المسلمون وينتظرون الفرج من الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو دخل العسر لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر فدخل معه، لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر فدخل معه. إن الله سبحانه يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأن العسر دخل في جحر واختبأ فيه لجاء اليسر ودخل معه في هذا الجحر، لأن الله سبحانه قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الفرج، وأن مع العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن السبيل إلى تفريد الكربات وإزالة الهموم والغموم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس السبيل إلى ذلك أن يطلب الإنسان النجاة من غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يفرج الكروب هو الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يتضرع إليه في وقت الشدة، فيأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند غيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كذلك ملازمة الاستغفار من أسباب تفريد الهموم والغموم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الدعاء أيها المسلمون أعظم سبيل لتفريد الهموم والغموم. قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولا سيما الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في وقت الكرب والشدائد. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية ندعو بها في أوقات الكرب والشدة، لها أثر عظيم في تفريد الكروب وشرح الصدور وتهوين المصائب. فمن دعائه صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فهذه الكلمات العظيمة كلمات التوحيد يرددها المسلم في أوقات الفرض، فينشرح صدره ويخفف الله سبحانه وتعالى عنه ما يجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مرشدا من أصابه هم أو غم أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. من بعد هذا الدعاء جعل أبدله الله سبحانه وتعالى مكان همه فرجا ومكان حزنه يسرا. وكذلك دعوة جنون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعا بها يونس عليه السلام لما اشتد به الفرج وصار في بطن الحوت في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ولا ملجأ له من الله سبحانه وتعالى إلا إليه، فدعا بهذه الدعوة لا يدعو بها مسلم في هم أو غم إلا فرج الله سبحانه وتعالى عنه بهذه الدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة التوحيد والاستغفار واتهام النفس بالظلم والتبرؤ من الحول والقوة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.